يلا ربيع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ميدو جاد ريميكس. لو هتكس عندنا هتركب كف في شارعنا ما تتكلمش افعل بقى سيبك من الكرفات لما تحس يا اخينا بقدي نحس وعنينا الكسر النف قاعدين فاضيين له كل الحكايات اشوف اصدق وهتهد لك انا للنهار يا عوال اعز لك لو شفت لقطة لك هتصم لك بطاله بقى تجريد الكام حالة اللي قوت قلبك وهصححلك في الطقرة هي ضربة في وشك مش كان طلبكوا معايا صديق كنت مخيف وصرفت فلوس عالكيف بس اخترت ابقى نضيف بمزاجي لكن ما راحتش عليا معايا ما تجوش في سكوتي وعما تتخموش انا عشت اللي انتوا ما عشتوش هلعبكوا انا مخملكوا عنايا محترم بس الصيع موجود لكن انت عالخرم يضمطلو انا هاتي بس يتعب كبرو لو حد فيكم هيشوفني غلط جاتلك وفرد اخش اسوق شارع وضغط منه تقعدوا في بيوتكم بطلكوا لو لمحت ادقهم خبطت عشان ما يسوقش العمار مهما ترن انا مش هرجع ولا حين انا كنت زمان بهتم بس انت الوقت ما تشغليني فرصه وطع ونجاسه خلاص بطل انا حبي جديد دلوقت خليكي بعيد احسن ما تجيب بقابلنا دلوقتي في بلوكات ومسحت صوري وشلت الشات في الخزنة بس سبت النوتسات هتمزي نفسك عتفكري وما تخافيش كبير ومش بهدي فتوى عدى بس عادة جد الحب بينا تبلى بس صدي هتنكش ترند هطلعي انتو كتير وانا فرد لكني بطير هيما لو وسط الزرازير هتحط وهاكل واصرف دم ما بجليش في الحبسة بدك وبعيش كلبش وضرب يا شاويش كده كده متعود انا في الاسم ما باخدش حقي في رفع حالات انا حقي صرف دم في جولات انا اسمي محفوظ من الصباط خطر وما بحلش عضلات قلوبنا ملهاش تمرين شايفينكو هلسي على قد ايدينا وقت اما روحتو يا ابني كنا جينا فوق عالكلام خربش بنتي وبس دي العشق النص اللي يخص لو حتى عليها مره يبص انا هاخد عينه ضمه العيال دي الفيتامين ام احلى خدود وعينيه محفوظة وهاخدها ما تبصوا شيلوا عينكم لاخدها كده يوحوا وكلامي لو قلتوا ما بعدوش مش خلصانة معايا اسعل عليها بنتها فرحتها قريبا المفتح عندي بنت هجيب دهب وهقرا انا فتحتها هكتك يا بطايا